السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل وسلم. قال الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في باب القرض، قال: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أقرضك إنسان نقود في أي بلد وطالبك بها في بلد آخر، يلزمك أن تعطيها إياه، ولا تقول أنا لا أعطيك إلا في البلد الذي أقرضتني به، لأنه ليس عليك كلفة ولا مشقة. فكونك تعطيه النقود في هذا البلد أو في البلد الآخر كله سواء، إلا أن تكون غير موجودة ولا استطاعت لك أن تحصل عليها إلا في البلد الآخر، فهذا عذر إذا كان ليس لك استطاعة. أما إن كان بإمكانك أن توفيه حقه في أي بلد يطالبك به فعليك ذلك، ولا ما جزاء الإحسان للإحسان. نعم. قال: وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يعني إذا كان أقرضك شيئا يحتاج إلى حمل، وحمله يحتاج إلى مؤونة، وطالبك به في بلد آخر، فإن كان أنه في هذا البلد والبلد الآخر الذي أقرضك به كله سواء فتعطيه إياه في هذا البلد، وإن كان إنه في البلد الذي أقرضك به أيسر وأرخص قيمة فإنك تعطيه في هذا البلد قيمته، ولا يلزمك أن تتحمل زيادة. أما إذا كانت القيمة سواء فإنك تعطيه في هذا البلد. أقرضك في مكة شيئا من السلع، من طعام أو أي شيء انتفعت به، على أن ترد بدله، وفي المدينة طلبك بأن تعطيه، فإذا كان إن قيمته هنا وهناك سواء فتعطيه قيمته أو تشتري له البدل وتعطيه إياه. أما إذا كان هنا في المدينة أغلى من وجوده في مكة فليس له إلا قيمته بمكة في البلد الذي أقرضك به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. قال: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. الرهن معناه توثقة دين بعين، يعني توثق دينك الذي دينته فلان برهن بعين، يعني بسلعة بشيء يمكنك أن تستوفي منها دينك لو عجز أو امتنع أو ماطل. توثقة دين بعين. فمثلا استدان منك 1000 ريال فقلت له نعم ولكن تجعل لي رهنا، فأعطاك سيارة أوقفها عندك وأعطاك مفاتيحها بحيث أنه لا يستطيع أن يتصرف بها، أو أعطاك صك أرض أو بيت، أو حتى أعطاك عبدا أو أمة يكون عندك أو بهيمة، المهم أن هذه السلعة التي أعطاك إياها رهنا هي يعني قيمتها يساوي الدين الذي أعطيته أو أكثر، حتى إذا جاء وقت الوفاء ولم يعطيك، ما استطاع أن يعطيك أن يوفيك، فإنك تتفق معه على بيع السلعة وتستوفي حقك ويأخذ الباقي. لكنه لو أبى وامتنع من القضاء من الوفاء وامتنع أن يتفق معك على البيع، فترجع إلى القاضي والقاضي هو الذي يتصرف، يأمر ببيعها ويعطيك حقك. وهذا هو فائدة الرهن، أي شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، كل شيء يجوز بيعه يحل بيعه يحل رهنه. يقول حتى المكاتب، يعني لو أنك عندك عبد قد كاتبته، والمكاتبة معروف أنه يعني معناها أنك تبيع العبد على نفسه بدين يؤديه أقساط، بثمن يؤديه أقساط، هذا هو المكاتب. فإذا أدى آخر قسط يعتق، فأنت استدنت من إنسان اشتريت منه سلعة ب10,000، والعبد هذا يساوي 10,000 وأكثر، لكنه مكاتب، قد اتفقت معه على أن يؤديك 10,000 11,000 أكثر كل شهر، يعطيك مثلا 1,000 ريال أو أقل أو أكثر. فلما طلب منك صاحب السلعة رهنا قلت له ما عندي إلا هذا المكاتب، فيكون عنده، فكل ما جمع مالا العبد يريد أن يعطيك إياه سدادا للمكاتبة يأخذه منه الراهن، يكون رهنا معه، حتى إذا عتق، يعني إذا أدى جميع الأقساط وعتق، يكون المال الذي حصله رهنا مكانه. نعم. قال مع الحق وبعده. مع الحق وبعده، يعني إذا أعطيت إنسان دين وطلبت منه رهنا في الحال، يعني من حين ما بعت عليه سلعة مؤجلة وطلبت رهنا في الحال، فإنه يجوز ومن حقك. وبعده يعني لو أنك ما طلبت الرهن إلا بعد مدة، إما أنك طلبته الدين واعتذر، أو أنك أنت خفت أنه ما يعطيك ثم جئت له وطلبت منه رهنا ولو بعد مدة، فإنه أيضا من حقك مع الحق وبعده، يعني مع حين ما اشتري بعت عليه وكتبت عليه الدين، أو بعد مدة طالبته بالرهن، كل ذلك من حقك. نعم. بدين ثابت. بدين ثابت، يعني ثابت في ذمته، ليس دينا غير ثابت. الثابت هو الذي ثبت إما قرض وإما بعت عليه سلعة فهذا دين ثابت في ذمته، ليس فيه شك ولا ارتياب، ما دام أن الدين ثابت في ذمته سواء قرضا أو بيعا بيع السلعة فإنك تطالبه برهن من أجل أن تطمئن على حصول حقك. نعم. قال ويلزم في حق الراهن فقط. الرهن يكون لازما في حق الراهن فقط، يعني حينما تعطيها الرهن، تعطيها السلعة يرهنها، أصبحت لازما في حقك، يعني ليس من حقك أن تأخذها منه حتى تؤدي حقه دينه الذي في ذمتك. أما هو لو تبرع من نفسه وقال خذ سلعتك وانتفع بها وإن شاء الله إذا حل الدين تعطيني، فهذا يعني حقه هو الذي يتبرع به، أما أنت فليس لك حق أن تأخذ منه الرهن إلزاما وقهرا، فهو لازم في حقك حينما طلب منك الرهن وأعطيته إياه أصبح لازم، يعني ليس لك حق أن ترجع به وتأخذه منه إلا أن تبدله بمثله أو أحسن منه. نعم. قال ويصح رهن المشاع، يعني لو كان لك سهم في أرض واشتريت من إنسان سلعة أو اقترضت قرضا وطلب منك رهنا، فقلت له ليس عندي إلا سهم في أرض والأرض هذه مشاعة، يعني ما قسمناها، قسمي فيها مشاع، ما قلنا هذه الجهة لي وهذه الجهة لك، لم نقسمها، فيقول لا بأس أثبت لي، أعطني صورة الصك وأثبت لي على أنك رهنت عندي نصيبك من هذه الأرض يكفي، سواء ملكا مستقلا أو مشاعا مشتركا ما في مانع، المهم إنك صادق بأن لك قسم في هذه الأرض فلا بأس، سواء مشاع أو معين، المهم إن حقي يكون مضمون. نعم. قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، يعني لو اشتريت بيتا ونقصك بعض الثمن ثم قال لك البائع أنا أعطيك البيت من أجل تسكن وتنتفع به لكنه مرهون عندي ببقية الثمن حتى تسدد، لا أفرغ لك أو أفرغ ولكن الصك عندي أرهن حتى تعطيني بقية الثمن، فهذا من حقه ويجوز. يقول إلا المكيل والموزون، لأنه ما يجوز تبيع شيء إلا وأن ما يجوز أنك تبيع شيء إذا اشتريته ترهن شيء إذا اشتريته إلا إذا ملكته، والمكيل والموزون ما يملك إلا بالقبض، فلا يمكن ترهنه وأنت لم تقبضه، أما إذا قبضك إياه اشتريت منه بر أو تمر أو مثلا قهوة هيل سكر أي شيء وقبضته ثم قال دعه عندي رهنا حتى تعطيني قيمته، هو عندي رهن أنت ملكته الآن قبضته مني ولكن دعه مرهونا عندي بقيمته، فهذا يجوز ما دام انك قبضته منه. اما لو انك لم تقبضه فلا يجوز ان ترهنه. اما السياره واما الارض والبيت فهذا يجوز ان ترهنه بقيمته او ببعضها ولو لم تقبضه قبضا كامل، لانه ثابت لك الان، ليس لك حق ان تتصرف به في بيع مثلا، لكن تسكنه تؤجره ما في مانع، لكنه مرهون من البيع حتى تؤدي قيمته. نعم. قال: ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لا، الذي لا يجوز بيعه ما يصح رهنه. نعم، لو عندك كلاب معلمة للصيد مثلا، أو طيور معلمة، لا الطيور يجوز بيعه، لكن كلب مثلا هو الذي حرام بيعه، لا يجوز أن ترهنه لأنه لا يجوز بيعه. لو عجزت ما سددت كيف يستوفي، والكلب هو الرهن، ما ينفع. لكن أي سلعة حلال مباحة يجوز بيعها يجوز أن ترهنها. نعم. قال: إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. نعم، معروف أنه لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا إذا اشترطت على المشتري بأن يقطعه في الحال، يكون علف مثلا. وكذلك النخل إذا لم ينضج، وسائر الأشجار الفواكه لا يجوز بيعها ما دامت لم تنضج، كما مر علينا في باب الأصول والثمار. لا تباع الثمرة حتى تنضج ويطيب أكلها، ولا يجوز بيع الزرع في سنبله حتى يشتد ويصلح للحصاد، لكن يجوز رهنه بشرط أنه يبقى على حاله حتى ينضج، إن كان زرع حتى يشتد في سنبله، وإن كان ثمرا حتى ينضج ويطيب أكله. ثم بعد ذلك إذا حل الدين وقد رهن زرعك الأخضر أو نخلك الذي لم ينضج، الآن حل الدين والزرع اشتد والنخل أيضا نضج وصلح أكله، فالآن إما أن تعطيه دينه الذي في ذمتك، وإما أن يحصد الزرع ويستوفي دينه من الزرع، يعني يباع تتفق معه على أن يجذ النخل ويحصد الزرع ويباع ويأخذ صاحب الدين حقه والباقي لك، لأنه مرهون. لو جاءك إنسان بيشتري نخلة أو يريد أن يشتري شيئا من الزرع، تقول: والله مرهون، ليس ملكي الآن. فإذا وفيته حقه صار ملكك، تحصد وتبيع وتجذ وتخرف النخل، لكن ما دام انك ما اعطيته دينه الذي في ذمتك فهو راهن، رهن زرعك ورهن نخلك. فاذا قال لك انسان: طيب الزرع لا يجوز بيعه وهو اخضر الا اذا كان بيحصد انسان لدوابه، تقول: انا رهنته بشرط ان يبقى في مكانه حتى يشتد سنبل، ثم بعد ذلك إما أن نعطيه دينه وإما أن نحصد الزرع ونبيعه ونوفيه حقه، لأنه ما يجوز أنه يباع وهو أخضر على أن يبقيه، هذا لو كان بيع، لكن رهن ما في بأس. أنت اشتريت سيارة، أنت فلاح، اشتريت سيارة ب10,000 دين وقال أعطني رهن، تقول ما عندي رهن إلا زرعي الأخضر، عندي بر مزروع، تعال وانظره واجعله لك رهنا يبقى في مكانه، أقوم عليه بسقيه والعناية به حتى يشتد ويكون سنبل صالح للحصاد والأكل. فإذا اشتد هذا الزرع عند ذلك، إما أن الله يسر لك وأعطيته قيمة السيارة، وإما حصدت بالزرع وبعته وأعطيته حقه. نعم. قال: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط. يعني الرهن نحن قلنا لازم في حق المدين، لكنه ما يكون لازم صحيح حتى يقبضه المرتهن. ما يكفي أنك تقول إذا قالك أنا أريد رهن، تقول طيب أرهنتك بيتي، أرهنك أرضي، مزرعتي، سيارتي، طيب أينه؟ والله عندي أنا، ما خلاص هي رهن. لا، ما يثبت ولا يكون لازما ويصدق عليه أنه رهن حتى أقبضه، فإذا قبضته صار في حوزتي، إن كانت أرض فالصك حتى ما تصرف فيها، أو بيت مثل، وإن كانت السيارة دخلها عندي، حتى يكون رهنا ثابت ولازم. أعد الجملة فيها. قال: واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه. نعم، يعني بقاؤه عندك أيها المرتهن هذا من حقك، واستدامته شرط للزومه، يعني كونه ثابت عندك هذا من حقك، وشرط في ثبوت الرهن. لكن لو أعطيته إياه أنت وقلت خذ استعمله، قالك مثلا محتاج سيارة، أريد أن أوصل أهلي إلى مكة، أريد أن أحمل عليها أمتعتي، أنقل من مكان إلى مكان، وطابت نفسك أنت أعطيته إياه، فحينما أخرجتها من عندك زال الرهن عنه مؤقت وصار في حوزة الراهن، فإذا رده عليك عاد إليه الرهن واللزوم. إذن الرهن من حق المرتهن، فليس للراهن أن يتصرف به لا في بيع ولا في استعمال ولا بإجرة ولا بشيء، إلا مسألة واحدة: لو كان عبدا وأعتقه، فإن العبد يعتق، ولكن يلزمك أن تقيم رهنا مكانه، لا تضيع عليه حقه بحجة العتق. أما إذا كانت سيارة وأعطاك إياها تستعملها، هذا إذا طابت نفسه، ولكن إذا رجعتها عليه عادت رهنا كما كانت. نعم. قال: ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. نعم، يعني كما قلنا إن الرهن لا يجوز لا للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف به إلا بإذن الآخر. المرتهن ما يتصرف بالسيارة المرهونة عنده، ما يستعملها، ولا يبيعها، والراهن كذلك ليس له حق أن يبيع شيء قد أرهنك إياه أو يؤجره وهو في حوزتك. إذا كان في حوزتك يؤجره فليس له حق فيه، إلا لو اعتق العبد كما قلنا، فإن العبد يعتق، وهذا يأثم لأنه اعتق شيئا لا يملك ملكا كامل، لكن نشترط عليه أن يعطينا قيمته رهن مكانه حتى يطمئن صاحب الحق، فتكون قيمة العبد الذي اعتقته وفوت عليه الرهن تعطيه قيمة العبد فتكون رهنا مكانه. نعم. قال: ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. إنما الرهن يعني لو أن مثلا الرهن بهيمة وكانت حامل أو حملت ثم ولدت، فنماؤها معها يكون رهنا معها، أو أنه عبد يشتغل يؤجر كل يوم أو كل شهر بكذا، فيتكون الإجرة الذي يحصل عليها رهنا معه. أو جني عليه جناية وأخذ له أرش يعني مقابل الجناية، فهذا الأرش الذي أخذ يبقى أيضا رهنا معه. نماؤه وكسبه وأرش الجناية عليه كله تبقى معه رهنا حتى ينفك عنه الرهن فيأخذه الراهن يعني صاحبه. ما إذا أعطيت صاحب الدين حقه تأخذ الرهن وما معه من المكاسب. أما إذا كان يحتاج إلى تخزين، يحتاج إلى مخزن، والمخزن بأجرة، فأجرته عليك أنت أيها الراهن المدين، تقول أنا عندي سلع أدوية كهربائية مثلا أعطيك إياها رهنا، ولكن اجعل لها مكان مستودع. نقول نعم اجعلها مكان لكن أجرته عليك، لأن أنا ما أتكلف شيء، أنا لي حق تعطيني رهن، فهو يلزمه أجرة المستودع أجرة التخزين. أو مثلا يحتاج إلى مؤونة نفقة أيضا على من؟ عليك أيها الراهن صاحب السلعة صاحب الدين المرتهن، ليس عليه شيء، لابد أن يضمن حقه. لكن إذا كانت المرهونة دابة، فننظر إذا كانت مما يركب وصاحب الدين الراهن المرتهن يقول أنا أركب الدابة مقابل علفها، أو أحلب الدابة مقابل علفها، فالحمد لله إذن يكون أنت ليس عليك شيء، ما دام أنه سيحلب أو يركب مقابل علفها فلا بأس، لأن المركوب يركب والمحلوب يحلب مقابل العلف مقابل المؤونة. طيب إذا كان عبد أو أمه مات، تكاليف تجهيزه على من؟ يحتاج إلى كفن وإلى تغسيل وإلى حفر قبر إلى آخر، وهذه كلها بنقود مثلا، هذه على من؟ على الراهن صاحبه المرتهن، ما عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم. قال: وأمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. نعم، الراهن هذا يعتبر أمانة وديعة عند المرتهن إن كان محافظا عليه وقد وضعه في مكان يليق به، حرز منيع، لكن تلف، سرق، احترق من غير تعدي ولا تفريط، فلا يلزم المرتهن شيء لأنه أمين، والأمين ما يضمن إلا بالتفريط. نعم. قال: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. يعني لو هلك الرهن فلا يسقط شيء من دينه، الدين ثابت، كونه هلك فالدين كما هو، بل على الراهن أن يعطينا رهنا مكانه أيضا. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. إذا كان هذا الرهن يتجزأ، جزء منه سرق أو تلف بأي آفة من الآفات، فالباقي يكون رهنا مكانه، يكون الرهن في الباقي، ما دام انه لو تلف كله فعلى المرتهن ان يعطينا رهنا مكانه، اذا تلف بعضه الباقي يكون رهنا في الدين، ما نلزمه ان يعطينا زياده ما دام تلف بعضه وقد اعطاك اياه كامل، فتلف بعضه فالباقي هو رهن بالدين كله. نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. يعني يجوز أنه يعطيك الراهن يجوز أنه يعطيك من عنده تبرع زيادة سلعة ترهنها معه، لكن لا يجوز أنه يأخذ منك دين جديد ويقول الرهن هو الذي عندك. نقول: لا، الرهن الذي عندي بالدين الأول، فالدين الأخير إما أن تجعله كفيل أو رهنا ثاني، أو أنك تعطيه بدون رهن، المهم إن الرهن الأول لا يتعلق بالدين الثاني. نعم. قال: والرهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. أعطنا المسألة الأولى. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. إذا استدنت من اثنين وأعطيتهم رهنا ثم أعطيت واحدا منهم حقه، ينفك من الرهن بقدر دين الذي سددت دينه، بقدر دين الذي سددت دينه. كل واحد منهم أعطاك 1000 ريال دين وأرهنت عندهم سلع بقيمتها أو أكثر، ثم أعطيت واحد منهم حقه، فإن مقابل دين هذا الإنسان الذي وفيته حقه نصيبه من الرهن ينفك، ويبقى بقية الرهن مرهون بدين الآخر،